حكى لنا عن سفيان أنه لم يضبط حديث السقيفة. قال دخلنا على الزهري فقال إن شئتم حدثتكم 20 حديثا أو حدثتكم حديث السقيفة. طبعا حديث السقيفة حديث إيه؟ طويل بتاع 3-4 صفحات. أو حدثتكم 20 حديثا. فقال سفيان فاشتهيت أن يحدثنا 20 حديثا لطول حديث السقيفة، وكنت أصغر القوم سنا، فمش عارف إيه يحفظ 4 صفحات دول، فتمنى أن يكون كل حديث مثلا 2-3-4 يوم إيه تنقش على صفحة قلب. قال فقالوا له حدثنا حديث السقيف. قال فلم أضبطه وثبتني معمر فيه. يبقى إذن السفيان روى عن الزهري بعض حديث السقيفة، وباقي الحديث أخذه من مين؟ أخذه من معمر بن راشد. يبقى السفيان ضبط الحديث، لم يضبط الحديث، يبقى إيه من الممكن؟ فعلشان كده دخلت له مسألة ليه الآية. فالنهاردة لما ألاقي ثقات أصحاب ابن عيينة يختلفون عليه فيه، يبقى الإشكال من مين؟ من سفيان. انت فاكرين انا قلت حكاية عن حماد بن سلمة زي كده، حد فاكرها؟ ها؟ تمام. دي مسألة بقى ايه؟ مسألة النظر في روايات الثقات عن راو ثقة. ان اختلفوا عليه وهم ثقات يبقى العيب منه هو، الاشكال منه هو. فهو لما اضطرب على الوجهين مرة يروي كده ومرة يروي كده، فجماعة من الثقات اخذوه على الوجه الاول، والاخرون اخذوه على الوجه الثاني، فكل حدث بما سمع. يبقى الاشكال من مين؟ من شيخهم. ها؟ الاشكال من شيخهم. حكاية حماد بن سلمة اللي انا بأذكرها ان ابن عيينة لما ذهب الى عفان، ان عفوا يحيى بن معين لما ذهب الى عفان بن مسلم يريد ان يسمع حديث حماد بن سلمة، قال له عفان سمعته من احد قبلي؟ قال له نعم سمعته من 7. خلاص نعم ايه 18 انا ماشي، اللي انا فاكره كان 7 زي بعضه، ما يجراش حاجه، 7 من الناس الكبار دول حاجه كبيره. فقال وانت 18 على روايتكم انت، لكن انا المحفوظ الذي في ذهني 7 و8. فابى ان يحدثه، قال له ان لم تحدثني نزلت الى ابو زكي موسى بن اسماعيل وكان احد الاثلاث في حمد، قال له تحر. فنزل الى ابي سلمه اللي هو ايه؟ اللي هو موسى ابن اسماعيل احد شيوخ البخاري. فقال له سمعته من احد قبلي؟ قال له سمعته من 7 او من 7 اثقال. قال له طب عايز ايه من وراء الحدوته دي؟ قال له اذا اتفقتم على شيء علمت ان الوهم من حماد، واذا اختلفتم عليه يبقى حماد يبرأ من المساله. يبقى ايه مساله النظر بقى والاعتبار، نظر والاعتبار. فسفيان ابن عيينة النسائي يقول ينبغي ان يكون وهم في ذلك. ليه؟ لاننا لما نظرت الى رواية اقران سفيان عن الزهري لم اجد احدا منهم ذكر الاية الا سفيان، ومعمر الذي ثبت سفيان في حديث الثقيفة لم يذكره، فاولى ان يكون وهما من سفيان ابن عيينة. نعم، ده يعني اخر مثال. طبعا الشاذ حقيق ان يعتني، وانا عايزك من النهاردة تلم كل الامثلة التي قيل فيها شاذ مع قطع النظر احق ما قالوه ام لا. يعني كل ما تلاقي عالم العلماء قال ده شاذ تركنه على جنب وتحطه كمثال عندك، ليه؟ سوف تحتاج إليه. يعني ممكن اللمة البسيطة دي تعمل لك مصنف. وأنا هذا يعني لما

وهذه المعاني منتشرة في أحاديثه التي اتفق الجماهير على أنها صحيحة. قصة مش كده خالص. يعني احنا لما مثلا الحديث المشهور الذي ليس له يعني إسناد صحيح، وهو اللهم أني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، حديث جميل ده. انت تقراه تحس ان قلبك بيرخرخ كده من الايه، من عذوبة الالفاظ بتاعته، ومع ذلك ليس له اسناد صحيح. ها والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى اؤديه او اهلك دونه، كلام مشهور اهو، وهذا ليس له اسناد صحيح. يقال ويذكر في اخبار كثيرة والكلام ده. ها فانا عايز اقول ان مش الذين تحدثوا بالكلام الجميل كثيرون، وكم من احاديث قالها صحابة او تابعون ادخلت خطأ في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي باتفاق علماء الحديث لا تصح. يعني انت لما تشوف الحديث الموضوع المنتشر على ألسنة الواعظين في المساجد والكلام ده، وجميل كلامه جميل، اني انا والانس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أشكر ويرزق سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، وتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي، أهل شكري أهل نعمتي، أهل ذكري أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب، والحسنات عندي بعشر أمثالها، وأغفر وأنا أرأف بالناس من الأم بولده. كلام حلو وكلام جميل، صح فيه يعني ألفاظ طبعا نسبة مثلا قول الله عز وجل فأنا حبيبهم والكلام ده كله طبعا إيه لا يصلح إن احنا نثبتها لله عز وجل إلا بأخبار صحيحة، لكن في الجملة ايه كلام جميل، وهذا الحديث باطل. الزاهد يتكلم عليه في الميزان. وكذلك حديث ايه، انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطع بها على خلقي ولم يبت مصر على معصيتي، فالفيل ده برضو باطل هو كمان، وبرضو اعرضي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، فان سلمتني فيما اريد كفيتك ما تريد. شوف تريد في بعض، وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد، برضو ده كلام من إسماعي إيه؟ برضو على ألسنة برضو الخطباء والكلام ده، كل هذا كل هذه من الأباطيل. فيبقى إذن أن يكون كلاما يصح أن يكون من كلام النبوة، ده الجملة الوحدة تصلح فيه بقى إذا كان المتن ركيكا. ها كمثلا ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل باذنجانة في لقمة، ازاي ده باذنجانة دي كده، ها ازاي باذنجانة في لقمة واحدة، ها وقال الباذنجان شفاء من كل داء، ده لا يصح ان يكون من كلام النبوة. ربيع مات في العنب والبطيخ مثلا، يبقى ملهاش ربيع في العنب بقى. ها الحاجات اللي زي ده الركيكة دي، ها اليخنة تشد الظهر، ولا من أكل اليخنة دخل الجنة، ها اليخنة اللي هو البصل اللي معمول في الصلصة وخلاص، والهريسة تشد الظهر، الديك الأبيض صديقي، ها الفيل صديقي، ها لكن الديك الأبيض صديقي، كلام شوف يعني كلام خايب لا يصح. يعني أي بني آدم رزق شيئا من إيه، من دراسة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده ما يقبلش هذا الكلام. فممكن أن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ده لنفي الإيه الأحاديث الركيكة. يا رب إن شاء الله يكون رواها مالك عن نافع عن ابن عمر، لابد أن ترى علة فيما دون مالك على طول، يتلاقي واحد مجهول، ها يتلاقي واحد كذاب، يتلاقي واحد فاسق، هتلاقي علة. لا يمكن الإنسان يكون نظيفا أبدا مالك عن نافع عن ابن عمر وطلع عليه المتن المظلم ده، زي ما ابن الجوزي بيقول في معرفة، كان حاطط كده ضوابط لمعرفة الحديث الموضوع، أن يكون إسناده كالشمس ومتنه كالظلمة. مش ممكن إسناد زي الشمس يطلع إلا متن إيه زي الشمس،

اشوف ابن عمر كان برضو مع الجزء القناعيس وخاف لما النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني بايه بشجرة هي كالمؤمن. ابن عمر بس لقى ابو بكر وعمر وبتاع فايه استحي ان يتكلم وهم ما تكلموش. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال النخلة وابن عمر قال لي أبيه وخارج وقع لي أنها النخلة قال أما لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا من حمر النعم. فابن عمر أدركه الحياء من هؤلاء الكبار. ابن عباس كان يتكلم عشان كده كان عمر يدخله في مجلس أشياخ بدر ليه لرجاحة عقله. فأنا عايز أقول لك لا تحتقد نفسك، علم الحديث علم ذكر لا يصلح للمخانيف، مخنث العزم ما يعرفش يمشي في علم الحديث، لا يحتاج ليه، عايز جد وعايز اقدام وعايز بحث لا ينقطع في الكتب المسنده سواء كانت مطبوعه او كانت مخطوطه. وبعدين مش دايما كل كتاب مخطوط لازم تحصل عليه كاملا، لو انت مش هتحققه خد اللي يجيلك منه. ليه؟ لان اهم حاجه عندك الاسانيد. تاخد كتاب مثلا مسلم السراج 10 ورايات وقعت لك مسلم السراج فهرسهم لنفسك، وبعدين ما لا تهمل ال10 ورقات دول تقول لا انا عايزه كاملا يا لا طالب الحديث ما يعملش كده. طالب الحديث ياخد 10 ورقات يفهرسه لنفسه. ليه؟ لان الاسانيد الموجوده في ال10 ورقات دي هتحل له مشاكل، فمش مش لازم يحصل على الجزء كاملا برضه. لان في بعض اخواننا كانوا يزهدون، كانوا يحكوا لي يعني يزهدون في اخذ المخطوطات عشان ناقص، لا خذها وانتفع بها. يبقى انت المفروض الان عشان تصل الى الامامه في هذا العلم يبقى توطن نفسك من الان، تبتدي تشوف العلماء ينتقدوا الصحيحين في الصحيحين بالذات. ليه؟ لان طبعا شرط البخاري معروف، شرط مسلم معروف، لما يكون واحد حريص على ان يكون كتابه صحيحا يبقى دخول الخلل صعب، لا سيما اذا كان اماما زي البخاري او زي مسلم. وتشوف بلا تكلف يعني، لان اللي يهمنا في المساله يا جماعه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله ام لا. ما يهمنيش مسلم يطلع بريء ولا يهمني البخاري يطلع بريء، يعني مش عايز اتكلم في ان انا لا عايز اطلع من البخاري الحديث ده صحيح. بس في نفس الوقت اياك ان تعل حديثا ليس لك فيه امام الا ان تكون اماما. ليه؟ شفت جماعه طايحين في الصحيحين فضلا عن كتب السته. ليه؟ يعني مثلا في بعض اخواننا يعني اعل حديث، اعل جمله اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح التي رواها مسلم. قال هذه لفظة معلة وتنافي الاحاديث اللي فيها ان ده كفر وممكن البني ادم لو قال الكلمه دي يخرج من المله ومش عارف ايه والكلام. طب انا عايز افهم يعني ادي مسلم اهو الدارقطني ما اعل ولا نعلم احدا اعل والاسناد سالك، لكن ايه الاشكال؟ ايه؟ يجمع طرق الحديث يلاقي واحد مثلا زي اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه روى الحديث عن انس فزود جمله زي دي، ويجي ثالث البناني وحميد الطويل ومش عارفين يروي بدون هذه الجمله يقول لك دي شاذ. انت زمان مشيت في الحدوته دي هنوقع كتير قوي قوي من الالفاظ الصحيحين التي ما نعلم احدا من العلماء اعلها. بالذات واحنا عارفين ان كثير من الاحاديث لا سيما ذكرها الطويله تروى بالمعنى. واحنا عارفين ان الراوي قد ينشط فيذكر حديث على وجهه مره وقد يكسل فيذكره ايه مختصرا، ويكون اللي اخذ منه الحديث على وجهه قد يكون مثلا 90% من الثقه ويكون الحديث الذي اخذه مختصرا 95%. يقول لك نعمل مفاضله موازنه، لا ده يغلب ده ومش عارف ايه وسقط دي وطلع دي والكلام ده. لا، تصحيح التضعيف كما قلت احيانا يكون مداركها غامضه. يبقى اذا كنت اماما عندك الاهليه ان تستقل بالحكم وانك تخالف وشهد لك اهل يعني العصر بانك انت انسان فاضل وانسان جيد ومخك كويس والكلام ده بتعملها وانت برضه ايه بتستخدم الالفاظ يشبه ان يكون كذا، اخاف ان يكون وهم بكذا، الكلام اللي كان بيقوله الدارقطني. الدارقطني لما تقرا العلم بتاعك كتير قوي اللي يسلم يشبه أن يكون المحفوظ كذا وكذا، وأخاف أن يكون دلة فيه. ابن خزيمة مثلا لما تراجع الصحيح، ابن خزيمة تراجع بذاته، يجي مثلا كم مرة ألاقيه في ويتكلم عن المدلسين يقول وأخاف أو أهاب أن يكون ابن إسحاق دلته، وهو ابن إسحاق عنده يقول عن، يقول عن، يقول أهاب أن يكون دلته. طبعا ده فيها بحث غامض يعني لا نطرق إليه، إن عندي إنما هي مسؤولية الراوي عن ابن إسحاق، وذلك مش مسؤولية ابن إسحاق نفسه، لأنه إيه يندر إن الراوي يبتدئ الرواية عن شيوخه فيقول عن فلان، إنما عدد يقول أخبرني فلان أو سمعت فلانا أو كان في بحث كده رجعوه في كتاب التنكيل للشيخ المعلمي في أول القسم القواعد، أو قسم القواعد اللي هو في أول كتاب التنكيل نفسه مش في الطليعة. فيقول أهاب أن يكون يزيد بن أبي حبيب دلسه، أو أن يكون من جريج دلسه. فبرضه وانت بتتكلم تستخدم الايه؟ تستخدم الالفاظ اللي هي تعفيك من انك انت تطلع كده راس فارد عضلاتك وتقول هل من مبال، على طول يطلع لك واحد يديك لكمه ينزلك الارض. يبقى انت لما تقول يشبهه يبقى ايه؟ برضه اديت لنفسك مسافه حتى ايه؟ حتى تعذر، بخلاف اللي بيدخل ايه يعني بنبره التحدي. الاجناس العلل اللي الحاكم ذكرها 10، وطبعا كان خطر ببالي يعني اتكلم فيها، بس ده هيطول علينا قوي البحث، واحنا عايزين نمرق في كتاب ابن كثير، فانا سابقي ان شاء الله، لان بحث الشاذ هيمر بينا ثاني. يعني كل الابحاث اللي انا ذكرتها في الحديث الصحيح ستمر بنا مستقله، هيمر بنا المنقطع والمعلق والمدلس ها كل الانواع دي هتمر، فهيمر بنا ايضا بحث العله مره اخرى. عنده سنقف عند الاجناس 10 التي ذكرها الحاكم ونشرحها بالتفصيل ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.